الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: حصل له حادث وكان الخطأ على الطرف الثاني 100%. يقول: وليس معه تأمين، ثم قدر تصليح السيارة بقرابة 9,000 ريال. يقول: بعدها صلحنا على أن يعطيني مبلغ وقدره 7,000 ريال وأعطاني، ثم أصلحت السيارة بأقل من ذلك وبقي في المبلغ قرابة 600 ريال، فهل أستحقها لي وتكون من حقي أم أرجعها له؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن قيم التقديرات مردها إلى أهل الخبرة، فإذا وجب شيء من التقديرات المالية وليس فيه تقدير شرعي قد نص عليه الكتاب أو السنة، فإننا نرجع في هذا التقدير إلى أهل الخبرة بهذا الأمر، سواء كان التقدير المالي ضمانا أو غيره. فإذا حصل حادث فإن أهل الخبرة هم الذين يقدرون قيمة التصليح، فإذا قدر أهل الخبرة قيمة التصليح ودفع المتلف هذه القيمة بناء على قول أهل الخبرة، ثم تبين لك بأخرة أن هذا التصليح يساوي أقل من هذا المبلغ، فإن ما تبقى من المبلغ حل وبل لك ولا يجب عليك إرجاعه، كما لو أنك أخذت هذا المبلغ كاملا ثم لم تشتري قطع الغيار المطلوبة، أو أنك خاصمت صاحب السمكرة فأنزل لك في المبلغ، فما تبقى من هذا المبلغ فإنه حل وبل لك، لأنه مبلغ تقديري رجع فيه إلى أهل الخبرة، والمتعارف بين أهل الخبرة كالمشروط بينهم، فلا يلزمك حينئذ أن ترد من هذا المبلغ شيئا، والله أعلم.